بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 65 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، استأنف استئنافا استطراديا بما فيه جماع مقومات الدين الحق الذي يجمعه معنى القسط أي العدل، تعليما لهم بنقيض جهلهم، وتنويها بجلال الله تعالى بأن يعلموا ما شأنه أن يأمر الله به، ولأهمية هذا الغرض ولمضادته لمدعاهم المنفي في جملة قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فصلت هذه الجملة عن التي قبلها، ولم يعطف القول على القول ولا المقول على المقول، لأن في إعادة فعل القول وفي ترك عطفه على نظيره لفتا للأذهان إليه. والقسط العدل، وهو هنا العدل بمعناه الأعم، أي الفعل الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط في الأشياء، وهو الفضيلة من كل فعل. فالله أمر بالفضائل وبما تشهد العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم، نظير قوله وكان بين ذلك قواما. فالتوحيد عدل بين الإشراك والتعطيل، والقصاص من القاتل عدل بين إطلال الدماء وبين قتل الجماعة من قبيلة القاتل لأجل جناية واحد من القبيلة لم يقدر عليه. وأمر الله بالإحسان وهو عدل بين الشح والإسراف. فالقسط صفة للفعل في ذاته بأن يكون ملائما للصلاح عاجلا وآجلا، أي سالما من عواقب الفساد. وقد نقل عن ابن عباس أن القسط قول لا إله إلا هو، وإنما يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسط، وهذا إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بها، لأن شيئا من تلك الفواحش ليس بقسط. وكذلك اللباس، فإن التعري تفريط والمبالغة في وضع اللباس إفراط، والعدل هو اللباس الذي يستر العورة ويدفع أذى القر أو الحر، وكذلك الطعام، فتحريم بعضه غلو والاسترسال فيه نهامة، والوسط هو الاعتدال. فقوله أمر ربي بالقسط كلام جامع لإبطال كل ما يزعمون أن الله أمرهم به مما ليس من قبيل القسط. ثم أعقبه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم عن الله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فجملة وأقيموا عطف على جملة أمر ربي بالقسط، أي قل لأولئك المخاطبين أقيموا وجوهكم. والقصد الأول منه إبطال بعض ما زعموا أن الله أمرهم به بطريق أمرهم بضد ما زعموه ليحصل أمرهم بما يرضي الله بالتصريح، وإبطال شيء زعموا أن الله أمرهم به بالالتزام، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن شئت قلت لأن من يريد النهي عن شيء وفعل ضده يأمر بضده فيحصل الغرضان من أمره. وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى في مواضع عبادته بحال المتهيئ لمشاهدة أمر مهم حين يوجه وجهه إلى صوبه، لا يلتفت يمنة ولا يزرة، فذلك التوجه المحض يطلق عليه إقامة، لأنه جعل الوجه قائما أي غير متغاض ولا متوان في التوجه، وهو في إطلاق القيام على القوة في الفعل، كما يقال قامت السوق وقامت الصلاة، وقد تقدم في أول سورة البقرة عند قوله ويقيمون الصلاة. ومنه قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد لأن ذلك هو تعظيم المعبود ومكان العبادة، ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعري. وإشراك الله بغيره في العبادة مناف لها أيضا، وهذا كما ورد في الحديث المصلي يناجي ربه فلا يبصقن قبل وجهه. فالنهي عن التعري مقصود هنا لشمول اللفظ إياه ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان والأمر باللباس، ابتداء من قوله ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما إلى هنا. ومعنى عند كل مسجد عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى. واسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعين المحدود المتخذ للصلاة، وتقدم عند قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام في سورة العقود. فالشعائر التي يوقعون فيها أعمالا من الحج كلها مساجد، ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحج. فذكر المساجد في الآية يعين أن المراد إقامة الوجوه عند التوجه إلى الله في الحج، بأن لا يشركوا مع الله في ذلك غيره من أصنامهم بالنية، كما كانوا وضعوا هبل على سطح الكعبة ليكون الطواف بالكعبة لله ولهبل، ووضعوا إسافا ونائلة على الصفا والمروة ليكون السعي لله ولهما، وكان فريق منهم يهلون إلى مناه عند المشلل. فالأمر بإقامة الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التوحيد وكمال الحال في شعائر الحج كلها. فهذه مناسبة عطف قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد عقب إنكار أن يأمر الله بالفحشاء من أحوالهم، وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها. وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأنهم المتصفون بضده، فللمؤمنين منه حظ الدوام عليه كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط فيه. والدعاء في قوله وادعوه مخلصين له الدين بمعنى العبادة، أي اعبدوه، كقوله إن الذين تدعون من دون الله. والإخلاص تمحيض الشيء من مخالطة غيره، والدين بمعنى الطاعة من قولهم دنت لفلان أي أطعته، ومنه سمي الله تعالى الديان أي القهار المدلل المطوع لسائر الموجودات. ونظير هذه الآية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمقصد منها إبطال الشرك في عبادة الله تعالى، وفي إبطاله تحقيق لمعنى القسط الذي في قوله قل أمر ربي بالقسط كما قدمناه هنالك، ومخلصين حال من الضمير في أدعوه، وجملة كما بدأكم تعودون في موضع الحال من الضمير المستتر في قوله مخلصين، وهي حال مقدرة أي مقدرين عودكم إليه وأن عودكم كبدئكم. وهذا إنذار بأنهم مؤاخذون على عدم الإخلاص في العبادة. فالمقصود منه هو قوله تعودون أي إليه، وأدمج فيه قوله كما بدأكم تذكيرا بإمكان البعث الذي أحالوه، فكان هذا إنذارا لهم بأنهم عائدون إليه فمجازون عن إشراكهم في عبادته. وهو أيضا احتجاج عليهم على عدم جدوى عبادتهم غير الله، وإثبات للبعث الذي أنكروه بدفع موجب استبعادهم إياه حين يقولون أإذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، ويقولون أإنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، ونحو ذلك، بأن ذلك الخلق ليس بأعجب من خلقهم الأول، كما قال تعالى أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وكما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي بنقيض تقدير استبعادهم الخلق الثاني وتذكير لهم بأن الله منفرد بخلقهم الثاني كما انفرد بخلقهم الأول، فهو منفرد بالجزاء فلا يغني عنهم آلهتهم شيئا. فالكاف في قوله كما بدأكم تعودون لتشبيه عود خلقهم ببدئه، وما مصدرية، والتقدير تعودون عودا جديدا كبدئه إياكم، فقدم المتعلق الدال على التشبيه على فعله وهو تعودون للاهتمام به. وقد فسرت الآية في بعض الأقوال بمعان هي بعيدة عن سياقها ونظمها. وفريقا الأول والثاني منصوبان على الحال، إما من الضمير المرفوع في تعودون أي ترجعون إلى الله فريقين، فاكتفي عن إجمال الفريقين ثم تفصيلهما بالتفصيل الدال على الإجمال تعجيلا بذكر التفصيل، لأن المقام مقام ترغيب وترهيب، ومعنى فريقا هدى أن فريقا هداهم الله في الدنيا وفريقا حق عليهم الضلالة أي في الدنيا، كما دل عليه التعليل بقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وإما من الضمير المستتر في قوله مخلصين أي أدعوه مخلصين حال كونكم فريقين، فريقا هداه الله للإخلاص ونبذ الشرك، وفريقا دام على الضلال ولازم الشرك. وجملة هدى في موضع الصفة لفريقا الأول. وقد حذف الرابط المنصوب أي هداهم الله. وجملة حق عليهم الضلالة صفة فريقا الثاني، وهذا كله إنذار من الوقوع في الضلال، وتحذير من اتباع الشيطان، وتحريض على توخي الاهتداء الذي هو من الله تعالى، كما دل عليه إسناده إلى ضمير الجلالة في قوله هدى. فيعلم السامعون أنهم إذا رجعوا إليه فريقين كان الفريق المفلح هو الفريق الذين هداهم الله تعالى، كما قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وأن الفريق الخاسر هم الذين حقت عليهم الضلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، كما قال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وتقدم فريقا الأول والثاني على عامليهما للاهتمام بالتفصيل. ومعنى حق عليهم الضلالة ثبتت لهم الضلالة ولزموها ولم يقلعوا عنها، وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم، فلما أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين، فريقا هداه الله إلى التوحيد وفريقا لازم الشرك والضلالة، فلم يطرأ عليهم حال جديد. وبذلك يظهر حسن موقع لفظ حق هنا دون أن يقال أضله الله، لأن ضلالهم قديم مستمر اكتسبوه لأنفسهم، كما قال تعالى في نظيره فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، ثم قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. فليس تغيير الأسلوب بين فريقا هدى وبين وفريقا حق عليهم الضلالة تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله كما توهمه صاحب الكشاف، لأنه قد أسند الإضلال إلى الله في نظير هذه الآية كما علمت وفي آيات كثيرة، ولكن اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال. وجرد فعل حق عن علامة التأنيث لأن فاعله غير حقيقي التأنيث، وقد أظهرت علامة التأنيث في نظيره في قوله تعالى ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله استئناف مراد به التعليل لجملة حقت عليه الضلالة، وهذا شأن إن إذا وقعت في صدر جملة عقب جملة أخرى أن تكون للربط والتعليل وتغني غناء الفاء كما تقدم غير مرة. والمعنى أن هذا الفريق الذي حقت عليهم الضلالة لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد والإسلام لم يطلبوا النجاة ولم يتفكروا في ضلال الشرك البين، ولكنهم استوحوا شياطينهم وطابت نفوسهم بوسوستهم وأتمروا بأمرهم واتخذوهم أولياء، فلا جرم أن يدوموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله. وعطف جملة ويحسبون على جملة اتخذوا فكان ضلالهم ضلالا مركبا، إذ هم قد ضلوا في الاعتماد بأمر أئمة الكفر وأولياء الشياطين، ولما سمعوا داعي الهدى لم يتفكروا وأهملوا النظر، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون لا يتطرق إليهم شك في أنهم مهتدون. فلذلك لم تخطر ببالهم الحاجة إلى النظر في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والحسبان الظن، وهو هنا ظن مجرد عن دليل، وذلك أغلب ما يراد بالظن وما يرادفه في القرآن. وعطف هذه الجملة على التي قبلها واعتبارهما سواء في الإخبار عن الفريق الذين حقت عليهم الضلالة لقصد الدلالة على أن ضلالهم حاصل في كل واحد من الخبرين، فولاية الشياطين ضلالة، وحسبانهم ضلالهم هدى ضلالة أيضا، سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد، إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطأ، لأن الله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين الحق والباطل. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إعادة النداء في صدر هذه الجملة للاهتمام، وتعريف المنادى بطريق الإضافة بوصف كونهم بني آدم، متابعة للخطاب المتقدم في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. وهذه الجملة تتنزل من التي بعدها، وهي قوله: قل من حرم زينة الله، منزلة النتيجة من الجدل، فقدمت على الجدل فصارت غرضا بمنزلة دعوى، وجعل الجدل حجة على الدعوى، وذلك عن طريق من طرق الإنشاء في ترتيب المعاني ونتائجها. فالمقصد من قوله خذوا زينتكم إبطال ما زعمه المشركون من لزوم التعري في الحج في أحوال خاصة وعند مساجد معينة، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، فكان غيرهم يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وعنه أنهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة. وروي أن الحمص كانوا يقولون: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يجد ما يستأجر به، كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانا، وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد، وكان ذلك الثوب يسمى اللقى بفتح اللام. قال شاعرهم: كفى حزنا كاري عليه أكأنه لقا بين أيدي الطائفين حرامه. وفي الكشاف عن طاووس: كان أحدهم يطوف عريانا ويدع ثيابه وراء المسجد، وإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه، لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها. وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر أبا بكر رضي الله عنه عام حجته سنة 9 أن ينادي في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وعن السدي وابن عباس: كان أهل الجاهلية التزموا تحريم اللم والودك في أيام الموسم، ولا يأكلون من الطعام إلا قوتا، ولا يأكلون دسما. ونسب في الكشاف ذلك إلى بني عامر، وكان الحمص يقولون: لا ينبغي لأحد إذا دخل أرضنا أن يأكل إلا من طعامنا. وفي تفسير الطبري عن جابر بن زيد: كانوا إذا حجوا حرموا الشاة ولبنها وسمنها. وفيه عن قتادة أن الآية أرادت ما حرموه على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فالأمر في قوله خذوا زينتكم للوجوب، وفي قوله وكلوا واشربوا للإباحة لبني آدم الماضين والحاضرين. والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطال التحريم الذي جعله أهل الجاهلية، بأنهم نقضوا به ما تقرر في أصل الفطرة مما أمر الله به بني آدم كلهم وامتن به عليهم، إذ خلق لهم ما في الأرض جميعا. وهو شبيه بالأمر الوارد بعد الحظر، فإن أصله إبطال التحريم وهو الإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون واجبا، فقد ظهر من السياق والسياق في هذه الآيات أن كشف العورة من الفواحش فلا جرم يكون اللباس في الحج منه واجب، وهو ما يستر العورة، وما زاد على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه. وأما الأمر بالأكل والشرب فهو للإباحة إبطالا للتحريم، وليس يجب على أحد أكل اللحم والدسم. وقوله عند كل مسجد تعميم، أي لا تخصوا بعض المساجد بالتعري، مثل المسجد الحرام ومسجد منى، وقد تقدم نظيره في قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشرب على الأمر بأخذ الزينة مما مضى آنفا. والإسراف تقدم عند قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء، وهو تجاوز الحد المتعارف في الشيء، أي ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللحوم والدسم، لأن ذلك يعود بأضرار على البدن وتنشأ منه أمراض معضلة. وقد قيل إن هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء، فالنهي عن السرف نهي إرشاد لا نهي تحريم بقرينة الإباحة اللاحقة في قوله قل من حرم زينة الله إلى قوله والطيبات من الرزق. ولأن مقدار الإسراف لا ينضبط فلا يتعلق به التكليف، ولكن يوكل إلى تدبير الناس مصالحهم، وهذا رجع إلى معنى القسط الواقع في قوله سابقا قل أمر ربي بالقسط، فإن ترك السرف من معنى العدل. وقوله إنه لا يحب المسرفين تذييل، وتقدم القول في نظيره في سورة الأنعام. قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. استئناف معترض بين الخطابات المحكية والموجهة، وهو موضع إبطال مزاعم أهل الجاهلية فيما حرموه من اللباس والطعام، وهي زيادة تأكيد لإباحة التستر في المساجد. فابتدأ الكلام السابق بأن اللباس نعمة من الله، وثني بالأمر بإيجاب التستر عند كل مسجد، وثلث بإنكار أن يوجد تحريم اللباس، وافتتاح الجملة بقل دلالة على أنه كلام مسوق للرد والإنكار والمحاورة. والاستفهام إنكاري قصد به التهكم، إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة، نظير قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وقوله نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقرينة التهكم إضافة الزينة إلى اسم الله، وتعريفها بأنها أخرجها الله لعباده، ووصف الرزق بالطيبات، وذلك يقتضي عدم التحريم. فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها، ولوضوح انتفاء تحريمها، وأنه لا يقوله عاقل، وأن السؤال سؤال عالم لا سؤال طالب علم. أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال نفسه، فعقب ما هو في صورة السؤال بقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، على طريقة قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله في سورة الأنعام، وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فآل السؤال وجوابه إلى خبرين، وضمير هي عائد إلى الزينة والطيبات بقطع النظر عن وصف تحريم من حرمها، أي الزينة والطيبات من حيث هي حلال للذين آمنوا، فمن حرمها على أنفسهم فقد حرموا أنفسهم. واللام في للذين آمنوا لام الاختصاص، وهو يدل على الإباحة، فالمعنى ما هي بحرام ولكنها مباحة للذين آمنوا، وإنما حرم المشركون أنفسهم من أصناف منها في الحياة الدنيا كلها، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما في بطونها، وحرم بعض المشركين أنفسهم من أشياء في أوقات من الحياة الدنيا مما حرموه على أنفسهم من اللباس في الطواف وفي منى، ومن أكل اللحوم والودك والسمن واللبن، فكان الفوز للمؤمنين إذ اتبعوا أمر الله بتحليل ذلك كله في جميع أوقات الحياة الدنيا. وقوله خالصة يوم القيامة قرأه نافع وحده برفع خالصة على أنه خبر ثان عن قوله هي، أي هي لهم في الدنيا وهي لهم خالصة يوم القيامة. وقرأه باقي العشرة بالنصب على الحال من المبتدئ، أي هي لهم الآن حال كونها خالصة في الآخرة. ومعنى القراءتين واحد، وهو أن الزينة والطيبات تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. والأظهر أن الضمير المستتر في خالصة عائد إلى الزينة والطيبات الحاصلة في الحياة الدنيا بعينها، أي هي خالصة لهم في الآخرة. ولا شك أن تلك الزينة والطيبات قد انقرضت في الدنيا، فمعنى خلاصها صفاؤها، وكونه في اليوم القيامة هو أن يوم القيامة مظهر صفائها، أي خلوصها من التبعات المنجرة منها، وهي تبعات تحريمها وتبعات تناول بعضها مع الكفر بالمنعم بها. فالمؤمنون لما تناولوها في الدنيا تناولوها بإذن ربهم بخلاف المشركين، فإنهم يسألون عنها فيعاقبون على ما تناولوه منها في الدنيا، لأنهم كفروا نعمة المنعم بها فأشركوا بها غيره، كما قال تعالى فيهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وإلى هذا المعنى يشير تفسير سعيد بن جبير، والأمر فيه على قراءة رفع خالصة أنه إخبار عن هذه الزينة والطيبات بأنها لا تعقب المتمتعين بها تبعات ولا أضرار. وعلى قراءة النصب فهو نصب على الحال المقدرة، ويحتمل أن يكون الضمير في خالصة عائدا إلى الزينة والطيبات باعتبار أنواعها لا باعتبار أعيانها، فيكون المعنى ولهم أمثالها يوم القيامة خالصة. ومعنى الخلاص التمحض، وهو هنا التمحض عن مشاركة غيرهم من أهل يوم القيامة، والمقصود أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم ولا طيبات من الرزق يوم القيامة، أي أنها في الدنيا كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وأصحابه. ومعنى كذلك نفصل الآيات كهذا التفصيل المبتدئ من قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الآيات، أو من قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وتقدم نظير هذا التركيب في سورة الأنعام. والمراد بالآيات الدلائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالإلهية، والدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ بين فساد دين أهل الجاهلية، وعلم أهل الإسلام علما كاملا لا يختلط معه الصالح والفاسد من الأعمال، إذ قال خذوا زينتكم، وقال وكلوا واشربوا، ثم قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا عقب المشركين على شركهم وعنادهم وتكذيبهم بعقاب في الدنيا فخذلهم حتى وضعوا لأنفسهم شرعا حرمهم من طيبات كثيرة، وشوه بهم بين الملأ في الحج بالعراء فكانوا مثل سوء، ثم عاقبهم على ذلك في الآخرة. وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا لقبول دعوة رسوله فاتبعوه، فمتعهم بجميع الطيبات في الدنيا غير محرومين من شيء إلا أشياء فيها ضر علمه الله فحرمها عليهم وسلمهم من العقاب عليها في الآخرة. واللام في قوله لقوم يعلمون لام العلة، وهو متعلق بفعل نفصل، أي تفصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمون، فإن الله لما فصل الآيات يعلم أن تفصيلها لقوم يعلمون. ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفا مستقرا في موضع الحال من الآيات، أي حال كونها دلائل لقوم يعلمون، فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها، كقوله تعالى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون في سورة الأنعام، أي كذلك التفصيل الذي فصلته لكم هنا نفصل الآيات ويتجدد تفصيلنا إياها حرصا على نفع قوم يعلمون. والمراد بقوم يعلمون الثناء على المسلمين الذين فهموا الآيات وشكروا عليها، والتعريض بجهل وضلال عقول المشركين الذين استمروا على عنادهم وضلالهم رغم ما فصل لهم من الآيات. قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما أنبأ قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده إلى آخره بأن أهل الجاهلية حرموا من الزينة والطيبات من الرزق، وأنبأ قوله تعالى قبل ذلك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، بأن أهل الجاهلية يعزون ضلالهم في الدين إلى الله، فأنتج ذلك أنهم ادعوا أن ما حرموه من الزينة والطيبات قد حرمه الله عليهم، أعقب مجادلتهم ببيان ما حرمه الله حقا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله. فالقصر المفاد من إنما قصر إضافي مفاده أن الله حرم الفواحش وما ذكر معها لا ما حرمتموه من الزينة والطيبات، فأفاد إبطال اعتقادهم. ثم هو يفيد بطريق التعريض أن ما عده الله من المحرمات الثابت تحريمها قد تلبسوا بها، لأنه لما عد أشياء وقد علم الناس أن المحرمات ليست محصورة فيها، علم السامع أن ما عينه مقصود به تعيين ما تلبسوا به، فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبي ما في صيغة إنما من إثبات ونفي، إذ هي بمعنى ما وإلا، فأفاد تحليل ما زعموه حراما وتحريم ما استباحوه من الفواحش وما معها. والفواحش جمع فاحشة، وقد تقدم ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا في سورة النساء، وتقدم آنفا عند قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة. وما ظهر منها هو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء والمخادنة، وما بطن هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقة، وقد تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام. وقد كانوا في الجاهلية يستحلون هذه الفواحش، وهي مفاسد قبيحة لا يشك أولو الألباب لو سئلوا أن الله لا يرضى بها. وقيل المراد بالفواحش الزنا وما ظهر منه وما بطن، حالان من أحوال الزنا. وعلى هذا يتعين أن يكون الإتيان بصيغة الجمع لاعتبار تعدد أفعاله وأحواله وهو بعيد. وأما الإثم فهو كل ذنب، فهو أعم من الفواحش، وتقدم في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير في سورة البقرة، وقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه في سورة الأنعام. فيكون ذكر الفواحش قبله للاهتمام بالتحذير منها قبل التحذير من عموم الذنوب، فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام كذكر الخاص بعد العام، إلا أن الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم أقوى، لأن فيه اهتماما من جهتين. وأما البغي فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم، والكبر على الناس من البغي، فما كان بوجه حق فلا يسمى بغيا ولكنه أذى. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وقد كان البغي شائعا في الجاهلية، فكان القوي يأكل الضعيف وذو البأس يغير على أنعام الناس ويقتل أعداءه منهم. ومن البغي أن يضربوا من يطوف بالبيت بثيابه إذا كان من غير الحمص، وأن يلزموه بأن لا يأكل غير طعام الحمص ولا يطوف إلا في ثيابهم. وقوله بغير الحق صفة كاشفة للبغي مثل العشاء الآخرة، لأن البغي لا يكون إلا بغير حق. وعطف البغي على الإثم من عطف الخاص على العام للاهتمام به، لأن البغي كان دأبهم في الجاهلية. قال سوار بن المضرب بالسعدي وأني لا أزال أخا حروب إذا لم أجني كنت مجن جاني. والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع الأنبياء منذ خلق البشر، وما لم ينزل به سلطانا موصول وصلته، وما مفعول تشرك بالله، والسلطان البرهان والحجة، والمجرور في قوله به صفة لسلطانا، والباء للمصاحبة بمعنى معه، أي لم ينزل حجة مصاحبة له، وهي مصاحبة الحجة للمدعي، وهي مصاحبة مجازية، ويجوز أن يكون الباء بمعنى على للاستعلاء المجازي على حد قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار، أي سلطانا عليه، أي دليلا. وضمير به عائد إلى ما، وهو الرابط للصلة. فمعنى نفي تنزيل الحجة على الشركاء نفي الحجة الدالة على إثبات صفة الشركة مع الله في الإلهية، فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفها، مثل: حرمت عليكم الميتة، أي أكلها، وهذه الصلة مؤذنة بتخطئة المشركين ونفي معذرتهم في الإشراك، بأنه لا دليل يشتبه على الناس في عدم استحقاق الأصنام العبادة. فعرف الشركاء المزعومين تعريفا لطريق الرسم بأن خاصتهم أن لا سلطان على شركتهم لله في الإلهية، فكل صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة، فإن الموصول وصلته من طرق التعريف، وليس ذلك كالوصف، وليس للموصول وصلته مفهوم مخالفة، ولا الموصولات معدودة في صيغ المفاهيم، فلا يتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل: هذا يوهم أن من بين الشرك ما أنزل الله به سلطانا، واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام، ولا ما قفاه عليه صاحب الانتصاف من تنظير نفي السلطان في هذه الآية بنحو قول امرئ القيس: على لاحب لا يهتدى بمناره. ولا يتجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصلة على طريقة التهكم، وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى في هذه السورة: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد جمعت هذه الآية أصول أحوال أهل الجاهلية فيما تلبسوا به من الفواحش والآثام، وهم يزعمون أنهم يتورعون عن الطواف في الثياب وعن أكل بعض الطيبات في الحج، وهذا من ناحية قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اعتراض بين جملة: يا بني آدم خذوا زينتكم، وبين جملة: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمردهم بعد أن دعاهم إلى الإيمان وإعراضهم عنه بالمجادلة والتوبيخ وإظهار نقائصهم بالحجة البينة، وكان حالهم حال من لا يقلع عما هم فيه، أعقب ذلك بإنذارهم ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم. وهذه الجملة تؤكد الغرض من جملة: وكم من قرية أهلكناها، وتحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين بأن أقبل الله على خطابهم أو أمر نبيه بأن يخاطبهم، لأن هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار. والمعنى الثاني أن يكون المقصود بالخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وعدا له بالنصر على مكذبيه، وإعلاما له بأن سنته سنة غيره من الرسل بطريقة جعل سنة أمته كسنة غيرها من الأمم. وذكر عموم الأمم في هذا الوعيد مع أن المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا، إنما هو مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ في قياس الحاضر على الماضي، فيكون الوعيد خبرا معضودا بالدليل والحجة، كما قال تعالى في آيات كثيرة منها: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي ما أنتم إلا أمة من الأمم المكذبين، ولكل أمة أجل فأنتم لكم أجل سيحين حينه. وذكر الأجل هنا دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استئصال إيقاظا لعقولهم من أن يغرهم الإمهال فيحسب أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وطمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو جرى على عادة الله تعالى في إمهال الظالمين، على حد قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ومعنى لكل أمة أجل لكل أمة مكذبة إمهال، فحذف وصف أمة أي مكذبة وجعل لذلك الزمان نهاية وهو الوقت المضروب لانقضاء الإمهال، فالأجل يطلق على مدة الإمهال ويطلق على الوقت المحدد به انتهاء الإمهال، ولا شك أنه وضع لأحد الأمرين ثم استعمل في الآخر على تأويل منتهى المدة أو تأخير المنتهى، وشاع الاستعمالان، فعلى الأول يقال قضى الأجل أي المدة كما قال تعالى أيما الأجلين قضيت، وعلى الثاني يقال دنا أجل فلان وقوله تعالى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، والواقع في هذه الآية يصح للاستعمالين بأن يكون المراد بالأجل الأول المدة وبالثاني الوقت المحدد لفعل ما، والمراد بالأمة هنا الجماعة التي اشتركت في عقيدة الإشراك أو في تكذيب الرسل كما يدل عليه السياق من قوله تعالى وأن تشركوا بالله إلى آخره، وليس المراد بالأمة الجماعة التي يجمعها نسب أو لغة، إذ لا يتصور انقراضها عن بكرة أبيها، ولم يقع في التاريخ انقراض إحداها، وإنما وقع في بعض الأمم أن انقرض غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل طسم وجديس وعدوان، فتندمج بقاياها في أمم أخرى مجاورة لها، فلا يقال لأمة إن لها أجلا تنقرض فيه إلا بمعنى جماعة يجمعها أنها مرسل إليها رسول فكذبته، وكذلك كان ما صدق هذه الآية، فإن العرب لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته فيهم ولهم، فآمن به من آمن، وتلاحق المؤمنون أفواجا، وكذب به أهل مكة، وتبعهم من حولهم، وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده، فلطف الله بهم، إذ جعلهم مختلطين مؤمنهم ومشركهم، ثم هاجر المؤمنون فبقيت مكة دار شرك، وتمحض من علم الله أنهم لا يؤمنون، فأرسل الله عليهم عباده المؤمنين، فاستأصلوهم فوجا بعد فوج في يوم بدر، وما بعده من أيام الإسلام، إلى أن تم استئصال أهل الشرك بقتل بقية من قتل منهم في غزوة الفتح مثل عبد الله بن خطل ومن قتل معه، فلما فتحت مكة دان العرب للإسلام وانقرض أهل الشرك، ولم تقم للشرك قائمة بعد ذلك، وأظهر الله عنايته بالأمة العربية، إذ كانت من أول دعوة الرسول غير متمحضة للشرك، بل كان فيها مسلمون من أول أيام الدعوة، وما زالوا يتزايدون، وليس المراد في الآية بأجل الأمة أجل أفرادها، وهو مدة حياة كل واحد منها، لأنه لا علاقة له بالسياق، ولأن إسناده إلى الأمة يعين أنه أجل مجموعها لا أفرادها، ولو أريد آجال الأفراد لقال لكل أحد أو لكل حي أجل، وإذا ظرف زمان للمستقبل في الغالب، وتتضمن معنى الشرط غالبا، لأن معاني الظروف قريبة من معاني الشرط لما فيها من التعليق، وقد استغني بفاء تفريع عامل الظرف هنا عن الإتيان بالفاء في جواب إذا لظهور معنى الربط والتعليق بمجموع الظرفية والتفريع، والمفرع هو جاء أجلهم، وإنما قدم الظرف على عامله للاهتمام به ليتأكد بذلك التقديم معنى التعليق، والمجيء مجاز في الحلول المقدر له كقولهم جاء الشتاء، وإفراد الأجل في قوله إذا جاء أجلهم مراعا فيه الجنس الصادق بالكثير بقرينة إضافته إلى ضمير الجمع، وأظهر لفظ أجل في قوله إذا جاء أجلهم ولم يكتف بضميره لزيادة تقرير الحكم عليه، ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة على سماع غيرها، لأنها بحيث تجري مجرى المثل، وإرسال الكلام الصالح لأن يكون مثلا طريق من طرق البلاغة. ويستأخرون ويستقدمون بمعنى يتأخرون ويتقدمون، فالسين والتاء فيهما للتأكيد مثل استجابة. والمعنى أنهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا يتعجلونه بتقديم، والمقصود أنهم لا يؤخرون عنه، فعطف ولا يستقدمون تتميم لبيان أن ما علمه الله وقدره على وفق علمه لا يقدر أحد على تغييره وصرفه، فكان قوله ولا يستقدمون لا تعلق له بغرض التهديد، وغريب من هذا قول أبي الشيص وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذين لا يستطيعون التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء. قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يجيء في موقع هذه الجملة من التأويل ما تقدم من القول في نظيرتها، وهي قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، والتأويل الذي استظهرناه به هنالك يبدو في هذه النظيرة الرابعة أوضح، وصيغة الجمع في قوله رسل وقوله يقصون تقتضي توقع مجيء عدة رسل، وذلك منتف بعد بعثة الرسول الخاتم للرسل الحاشر العاقب عليه الصلاة والسلام، فذلك يتأكد أن يكون هذا الخطاب لبني آدم الحاضرين وقت نزول القرآن، ويرجح أن تكون هذه النداءات الأربعة حكاية لقول موجه إلى بني آدم الأولين الذي أوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال ابن عطية وكأن هذا خطاب لجميع الأمم قديمها وحديثها، وهو متمكن لهم ومتحصل منه لحاضري محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه، يريد أن الله أبلغ الناس هذا الخطاب على لسان كل نبي من آدم إلى هلم جرا، فما من نبي أو رسول إلا وبلغه أمته وأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب حتى نزل في القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمت أمته أنها مشمولة في عموم بني آدم، وإذا كان ذلك متعينا في هذه الآية أو كالمتعين تعين اعتبار مثله في نظائرها الثلاث الماضية، فشد به يدك ولا تعبأ بمن حردك. فأما إذا جعل الخطاب في هذه الآية موجها إلى المشركين في زمن النزول بعنوان كونهم من بني آدم، فهنالك يتعين صرف معنى الشرط إلى ما يأتي من الزمان بعد نزوله الآية، لأن الشرط يقتضي الاستقبال غالبا، كأنه قيل إن فاتكم اتباع ما أنزل إليكم فيما مضى لا يفتكم فيما بقي، ويتعين تأويل يأتينكم بمعنى يدعونكم، ويتعين جعل جميع الرسل على إرادة رسول واحد تعظيما له، كما في قوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، أي كذبوا رسوله نوحا، وقوله كذبت قوم نوح المرسلين، وله نظائر كثيرة في القرآن. وهذه الآية والتي بعدها متصلتا المعنى بمضمون قوله تعالى في أول السورة وكم من قرية أهلكناها الآية اتصال التفصيل بإجماله، أكد به تحذيرهم من كيد الشيطان وفتونه، وأراهم به مناهج الرشد التي تعين على تجنب كيده بدعوة الرسل إياهم إلى التقوى والإصلاح، كما أشار إليه بقوله في الخطاب السابق يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأنبأهم بأن الشيطان توعد نوع الإنسان فيما حكى الله من قوله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية. فلذلك حذر الله بني آدم من كيد الشيطان، وأشعرهم بقوة الشيطان بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، عسى أن يتخذوا العدة للنجاة من مخالب فتنته، وأردف ذلك بالتحذير من حزبه ودعاته الذين يفتنون المؤمنين، ثم عزز ذلك بإعلامه إياهم أنه أعانهم على الاحتراز من الشيطان بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه منجاة لهم من كيد الشياطين بقوله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم الآية، فأوصاهم بتصديقهم والامتثال لهم. وإما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة المؤكدة لمعنى الشرطية. واصطلح أئمة رسم الخط على كتابتها في صورة كلمة واحدة راعيا لحالة النطق بها بإدغام النون في الميم، والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم الشرط مثل أخواتها مهما وأينما. فإذا اقترنت بإن الشرطية اقترنت نون التوكيد بفعل الشرط كقوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي سورة مريم، لأن التوكيد الشرطي يشبه القسم، وهذا الاقتران بالنون غالب، ولأنها لما وقعت توكيدا للشرط تنزلت من أداة الشرط منزلة جزء الكلمة. وقوله منكم أي من بني آدم، وهذا تنبيه لبني آدم بأنهم لا يترقبون أن تجيئهم رسل من الله من الملائكة، لأن المرسل يكون من جنس من أرسل إليهم. وفي هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرسل لأنهم من جنسهم، مثل قوم نوح إذ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ومثل المشركين من أهل مكة إذ كذبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ومعنى يقصون عليكم آياتي يتلونها ويحكونها، ويجوز أن يكون بمعنى يتبعون الآية بأخرى، ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون، وكلها معان مجازية للقص، لأن حقيقة القص هي أن أصل القصص إتباع الحديث من اقتصاص أثر الأرجل واتباعه لتعرف جهة الماشي. فعلى المعنى الأول فهو كقوله في الآيات الأخرى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، وأيما كان فهو محتمل للحمل على جميعها من استعمال اللفظ في مجازيه. الآية أصلها العلامة الدالة على الشيء من قول أو فعل، وآيات الله الدلائل التي جعلها دالة على وجوده أو على صفاته أو على صدق رسله، كما تقدم عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا في سورة البقرة، وقوله تعالى وقالوا لولا نزل علي آية من ربه في سورة الأنعام. ومنه آيات القرآن التي جعلها الله دلالة على مراده للناس للتعريض بالمشركين من العرب الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه دلالة الآيات على ذلك إما لأنها جاءت على نظم يعجز البشر عن تأليف مثله، وذلك من خصائص القرآن، وإما لأنها تشتمل على أحكام ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك مثلها، أو لأنها تدعو إلى صلاح لم يعهده الناس، فيدل ما اشتملت عليه على أنه مما أراده الله للناس مثل بقية الكتب التي جاءت بها الرسل، وإما لأنها قارنتها أمور خارقة للعادة تحدى بها الرسول المرسل بتلك الأقوال أمته، فهذا معنى تسميتها آيات ومعنى إضافتها إلى الله تعالى. ويجوز أن يكون المراد بالآيات ما يشمل المعجزات غير القولية مثل نبع الماء من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، وإبراء الأكمه لعيسى عليه السلام، ومعنى التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها. وجملة فمن اتقى وأصلح جواب الشرط، وبينها وبين جملة إما يأتينكم محذوف تقديره فاتقى منكم فريق وكذب فريق فمن اتقى إلى آخره. وهذه الجملة شرطية أيضا وجوابها فلا خوف عليهم، أي فمن اتبع رسلي فاتقاني وأصلح نفسه وعمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما كان إتيان الرسل فائدته لإصلاح الناس لا لنفع الرسل، عدل عن جعل الجواب اتباع الرسل إلى جعله التقوى والصلاح، إيماء إلى حكمة إرسال الرسل وتحريضا على اتباعهم بأن فائدته للأمم لا للرسل، كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي لا خوف عليهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون من شيء من ذلك. فالخوف والحزن المنفيان هما ما يوجبه العقاب، وقد ينتفي عنهم الخوف والحزن مطلقا بمقدار قوة التقوى والصلاح. وهذا من الأسرار التي بين الله وعباده الصالحين، ومثله قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد نفي الخوف نفي الجنس بلا النافية له، وجيء باسمها مرفوعا لأن الرفع يساوي البناء على الفتح في مثل هذا، لأن الخوف من الأجناس المعنوية التي لا يتوهم في نفيها أن يكون المراد نفي الفرد الواحد، ولو فتح مثله لصح. ومنه قول الرابعة من نساء حديث أم زرع: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. فقد روي بالرفع وبالفتح. وعلى في قوله فلا خوف عليهم للاستعلاء المجازي، وهو المقارنة والملازمة، أي لا خوف ينالهم. وقوله ولا هم يحزنون جملة عطفت على جملة فلا خوف عليهم، وعدل عن عطف المفرد بأن يقال ولا حزن إلى الجملة، ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلي على ضميرهم، فيدل على أن الحزن واقع بغيرهم وهم الذين كفروا. فإن بناء الخبر الفعلي على المسند إليه المتقدم عليه يفيد تخصيص المسند إليه بذلك الخبر، نحو: ما أنا قلت هذا، فإنه نفي صدور القول من المتكلم مع كون القول واقعا من غيره. وعليه بيت دلائل الإعجاز، وهو المتنبي: وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم، ليكون كالمقدمة للخبر عنهم بعد ذلك بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. وجملة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار معطوفة على جملة فمن اتقى وأصلح، والرابط محذوف تقديره والذين كفروا منكم وكذبوا، والاستكبار مبالغة في التكبر، فالسين والتاء للمبالغة، وهو أن يعد المرء نفسه كبيرا أي عظيما، وما هو به، فالسين والتاء للعد والحسبان، وكلا الأمرين يؤذن بإفراطهم في ذلك وأنهم عدوا قدرهم. وضمن الاستكبار معنى الإعراض، فعلق به ضمير الآيات والمعنى واستكبروا فأعرضوا عنها، وأفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله أولئك أصحاب النار، لأن لفظ أصحاب مؤذن بالملازمة، وبما تدل عليه الجملة الإسمية من الدوام والثبات في قوله هم فيها خالدون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.